بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نساء ومواقف. ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الفاطمي. لعبت ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الفاطمي دورا في التاريخ الإسلامي لم تقم به سيدة أخرى، ذلك أن أخاها الحاكم بأمر الله الفاطمي كان متقلب الرأي مقربا للباطنيين، وقيل إنه ادعى الألوهية، وهو فوق ذلك كان يقدم البربر فالترك على المصريين. كل ذلك حمل هؤلاء على كرهه وسبه، وكانوا يكتبون إليه الرقاع وفيها السباب والشتائم والدعاء عليه. وكانت أخته ست الملك من أحسن نساء زمانها جمالا وعقلا وأشدهن حزنا وعزما، فنالت في أول الأمر ثقة الخليفة حتى أنه صار لا يقطع في أمر إلا برأيها، وحظيت بمحبة الناس حتى صاروا يؤيدونها على أخيها. فأوجس الحاكم بأمر الله خيفة من أخته، وشرع يترقب الفرص لقتلها، ولما أفضت الواقعة بينه وبين المصريين إلى قيام هؤلاء بالثورة التي أخمدها بالنار والحديد، اتهم أخته ست الملك بأن لها ضلعا فيها، ولكنها سبقته إلى الانتقام فتآمرت عليه مع دارس أحد قواده. ولما أيقن الناس بقتله اجتمعوا عليها وولوها وصية على ابن أخيها الظاهر لصغر سنه، وأنفدت الكتب إلى البلاد. وفي الغد حضر ابن دارس ومعه أركان جيشه بأمر من ست الملك، فأوعزت إلى خادم لها فضربه بالسيف فقتله وهو ينادي يا لاثارات الحاكم، وقد قوبل عملها بالامتنان من الشعب. وراحت ست الملك تصرف أمر الدولة قرابة 4 سنوات وهي تعدل في الرعية وتنصف المظلومين، حتى أحبها الجميع وتمنوا أن يدوم حكمها، ولكن الخلود مستحيل، فما أن ماتت حتى نال الخليفة ابن أخيها إلى اللهو واصطنع الترك، فكان عهده بداية انحطاط الدولة الفاطمية. زواج عتمة بنت مطرود. قالت: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وكانت عتمة ذات عقل ورأي مسموع في قومها، وكانت لها أخت يقال لها خود، وسميت بالجمال وكرم الخلال، وأن 7 إخوة من الأزد خطبوا خودا إلى أبيها فأتوه وعليهم الحلل اليمانية وتحتهم النجائل الفره، فقالوا: نحن بنو مالك بن عفيلة ذي النحيين. فقالوا لهم: انزلوا على الماء. فنزلوا ليلتهم، ثم أصبحوا غادين في الحلل ومعهم ربيبة لهم كاهنة يقال لها الشعثاء، فمروا بوصيدها وكلهم وسيم وجميل، وخرج أبوها فجلسوا إليه فرحب بهم، فقالوا: بلغنا أن لك بنتا ونحن كما ترى شباب، وكلنا يمنع الجانب ويمنح الراغب. فقال أبوها: كلكم خيار، فأقيموا نرى رأينا. ثم دخل على ابنته فقال: ما ترين؟ فقد أتاك هؤلاء القوم. فقالت: زوجني على قدري ولا تسقط في مهري، فإن تخطئني أحلامهم لا تخطئني أجسامهم، لعلي أصيب ولدا وأكثر عددا. فخرج أبوها فقال: أخبروني عن أفضلكم. قالت ربيبة بن الشعثاء: اسمع، أخبرت عنهم، هم إخوة وكلهم أسوة، أما الكبير فمالك، جريء فاتك يتعب السنابك ويستصغر المهالك، وأما الذي يليه فالغمر بحر غمر يقصر دونه الفخر مهد صقر، وأما الذي يليه فعلقمة صلب المعجمة منيع المشتمة قليل الجمجمة، وأما الذي يليه فعاصم سيد ناعم جلد صارم أبي حازم جيسه غانم وجاره سالم، وأما الذي يليه فثؤاب سريع الجواب عتيد الصواب كريم النصاب كليث الغاب، وأما الذي يليه فمدرك بذول لما يملك عزوب مما يترك يفني ويهلك، وأما الذي يليه فجندل لقرنة مجندل مقل لما يحمل يعطي ويبذل وعن عدوه لا ينكل. فشاورت أختها فيهم فقالت أختها عتمة: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، اسمعي مني كلمة، إن شر الغريبة يعلم وخيرها يدفن، تزوجي في قومك ولا تغررك الأجسام. فلم تقبل منها وبعثت إلى أبيها: زوجني مدركا. فتم ذلك على 100 ناقة ورعاتها وحملها مدرك، فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى صبحهم فوارس من بني مالك بن كنانة فاقتتلوا ساعة، ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته فسبيت في من سبين من النساء. فبينما هي تسير بكت فقالوا: ما يبكيك أعلى فراق زوجك؟ قالت: قبح الله جمالا لا نفع معه، إنما أبكي على عصيان أختي في قولها ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وأخبرتهم كيف خطبوها، فقال لها رجل منهم يكنى أبو نواس: شاب أسود أفوح مضطرب الخلق، أترضين بي على أن أمنعك من ذئاب العرب؟ فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: نعم، إنه مع ما ترين تجميع الحليلة وتتقيه القبيلة. قالت: هذا أجمل جمال وأكمل كمال، قد رضيت فزوجوها منه. شجرة الدر. شجرة الدر مملوكة أرمنية الأصل، أهداها الخليفة المستعصم بالله للصالح نجم الدين أيوب، فظلت في صحبته ببلاد المشرق خلال حياة أبيه، كما ظلت معه حين حبسه الملك الناصر داود في الكرك 637 هجرية، ثم قدمت معه إلى الديار المصرية. اشتهرت شجرة الدر بالذكاء والدهاء والجمال، وقد اعتمد عليها الملك الصالح نجم الدين أيوب وأحبها حبا عظيما، وقد أنجبت منه خليل فسميت أم خليل. وعندما اعتلى الصالح أيوب عرش السلطنة الأيوبية في مصر بعد وفاة أبيه، احتلت شجرة الدر مكانة مرموقة، لكن الملك الصالح لم يلبث أن أعتقها وتزوجها شرعا وقانونا، وظل يعتمد عليها في أموره ومهماته خاصة خلال مرضه. وعندما توفي أحكمت إخفاء خبر وفاته في فترة حرجة جدا من تاريخ الحرب الصليبية، وقد أمرت أحد أطبائه بغسل جثمانه، ثم وضع في تابوت وحمل في جنح الظلام إلى قلعة الروضة، وأنزل في قبره ودفن بجوار المدرسة الصالحية دون أن يدري أحد. وحين كانت تسأل عنه تجيب بأنه مريض ولا يصل إليه أحد، بينما كانت الأوامر السلطانية تخرج كل يوم بانتظام. وقبل أن يعرف خبر وفاة الملك الصالح أيوب، استدعت شجرة الدر تورانشا ابن زوجها، وكان غائبا عن مصر في حصن حيفا، فأصدرت الأوامر إلى أكابر رجال الدولة بأن يحلفوا لتورانشا يمين السلطة كما دعا له خطباء المساجد. وظلت شجرة الدر تدير دفة الحرب وتراقب سير المعارك وتشرف على تنفيذ الخطط العسكرية، حتى وصل تورانشا وتسلم قيادة الحرب وزمام الملك. تنكر تورانشا لشجرة الدر ولم يحفظ لها جميلها، ومارس طباعا خشنة، فهربت خوفا منه إلى بيت المقدس، وبدأ يعمل للقضاء على المماليك، إلا أنهم تمكنوا من قتله وتركوا جثته ملقاة جانب البحر دون دفن. وعقب مقتله نادى كبار رجال الدولة بشجرة الدر سلطانة على مصر. وهكذا عادت شجرة الدر إلى الصف الأول، ولم تعد تمارس سلطانها من وراء الستار، واختارت بهاء الدين وزيرا لها، وأطلق عليها لقب الملكة عصمة الدين شجرة الدر والستر العالي والدة الخليل المستعصمية، وتمكنت من إجلاء الملك فرانسيس ملك الإفرنج من عن دمياط، وقامت على نشر البر والإحسان، فأوقفت مدرسة عرفت بمدرسة شجرة الدر، وحماما عرف بحمام الست. لم يرضى الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر وهو ببغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة، فأرسل إليهم يقول: أعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة، فنحن نرسل لكم. أما سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وقد أنكر عليهم إنكارا شديدا، وهددهم وحضهم على الرجوع عن توليتها مصر. بلغ ذلك شجرة الدر، فأدركت أن بقاءها على عرش مصر سوف يثير لها المشكلات، فبادرت فورا إلى الزواج من الأمير عز الدين أيبك، وتنازلت له عن العرش، فتزوج بها ثم تولى الحكم. وكان أول من تولى السلطة من ملوك الترك، ولقب الملك العزيز عام 648. كان الملك العزيز ضعيف الشخصية، وقد تمكنت شجرة الدر من التحكم في كل شؤون حياته وملكه، ولكن العلاقات بدأت تسوء بين الملك العزيز وزوجته شجرة الدر، خاصة حين بلغها أنه ينوي الزواج من بنت الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. فدبت الغيرة بين جوانحها، وبدأ الحقد يغلي في صدرها، وأدركت أنه يخطط لإبعادها وهي الخبيرة بدسائس القصور، فعزمت على قتله، فدعته إلى القلعة وقتلته، وقد اختلفت الروايات في طريقة قتله. حاولت شجرة الدر أن تنصب أميرا تستتر وراءه، إلا أنها فشلت، وحين أشرقت الشمس وبزغ الصباح أذيع نبأ وفاة السلطان أيبك الذي توفي في الليل فجأة. فراجت الإشاعات وكثرت الظنون، ولم يصدق أحد هذا النبأ، وما أن بلغ الخبر إلى المماليك حتى ركبوا خيولهم وتوجهوا إلى القلعة، فحاصروها وقبضوا على من فيها، ومن بينهم شجرة الدر. وفي يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني سنة 657 سلمت شجرة الدر للجواري، وظلت تضرب بالقباقيب حتى ماتت يوم السبت. فحملوها بسروالها وقميصها الداخلي، ورموها من سور القلعة إلى خندق الماء، حيث بقيت فيه عدة أيام قبل أن تدفن في تربتها التي بنتها لنفسها قرب مشهد السيدة نفيسة. زهد صبية. قال عبد الله بن محمد بن وهب: كان ليحيى بن معاذ ابنة صغيرة السن جدا، فطلبت من أبيها شيئا، فقال لها: يا ابنتي اطلبي ذلك من الله. فقالت: يا أبتي، أو ما أستحي من الله أن أتقدم إليه في شيء يؤكل؟ كيف لو نظر الخالق إلينا؟ بلغنا أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء، فلما شرب رمى إليهم شيئا من المال فوافقه أصحابه، ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى. ابنة عرفت الحق. أبو عياش القطان بلغنا أنه كان ملكا كثير المال، وكانت له ابنة لم يكن له ولد غيرها، وكان يحبها حبا شديدا، وكان يلهيها بصنوف له، فمكثت كذلك زمانا، وكان إلى جانب الملك عابد. فبينما هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها: كفوا، فلم يكفوا. وجعل العابد يردد الآية، والجارية تقول لهم: كفوا، فلم يكفوا. فوضعت يدها على جيبها فشقت ثيابها فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالقصة، فأقبل إليها فقال: يا حبيبتي، ما حالك منذ الليلة؟ ما يبكيك؟ وضمها إليه فقالت: أسألك بالله يا أبتي، لله عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة؟ قال: نعم. قالت: وما يمنعك يا أبتي أن تخبرني؟ والله لا أكلت طيبا ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي، في الجنة أو النار. امرأة تحسن التصرف. عن القاسم بن معن أنه أتته امرأة فقالت: أنا امرأة فلان، ما أتيتك حتى خفت أن يضيق علي ألا آتيك. فقال القاسم لبعض أصحابه: بقي من ذلك المال شيء؟ قال: 100 درهم. قال: ادفعه إليها. فأخذته وانصرفت، وقال له: إذا جاءني شيء فاذكريها. قال: فجاءه مال ففرقه فذكرها، وقد بقي منه 700 درهم، فقال: اذهب بها إليها وسل عنها أهل المسجد الذي خلف منزلها والمسجد الذي دونه. ففعل فأخبر بعفاف عنها وعن بنات لها. قال: فأتيتها فقلت: رسول القاسم بن معن. فقالت: مرحبا بالقاسم وبرسوله، حاجتك؟ قلت: هذه 700 درهم أرسل بها إليك القاسم. فقالت: أقرئه السلام وقل له: قد أخذنا تلك 200 فنحن نغزل منها ونبيع، وقد عشنا بها واستغنينا، فلا حاجة لنا في هذه. فأتيت القاسم فأخبرته، فقال: ويحك، ألا سيبتها في باب الدار؟ وقال بيده هكذا، ثم حول وجهه إلى القبلة وقال: اللهم إن بلوتني بخلف فاجعله هكذا. عاشقان فرق بينهما الخوف من الله. كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النخع، فنظر إلى جارية منهم جميلة فهواها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل به، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمات لابن عم لها. فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى، أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي. فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. فلما أبلغها الرسول قوله قالت: وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون. ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها، وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وشوقا إليه، حتى ماتت من ذلك. فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عنده ويدعو لها، فغلبت عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه في أحسن منظر، فقال: كيف أنت وما لقيت بعدي؟ قالت: نعم المحبة يا سؤلي محبتكم، حب يقود إلى خير وإحسان. فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: إلى نعيم وعيش لا زوال له، في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك، ولقد سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فأعني على ذلك بالاجتهاد. فقال لها: متى أراك؟ فقالت: ستأتينا عن قريب فترانا. فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا 7 ليال حتى مات رحمه الله تعالى. مصيبة امرأة. سعيد أبو عثمان ثقة من أهل العلم قال: نظر رجل إلى امرأة فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن وهذه النضارة، وما ذاك إلا من قلة الحزن. فقالت: يا عبد الله، والله إني ليذبحني الحزن ما يشركني فيه أحد. قال: كيف؟ قالت: ذبح زوجي شاة مضحيا، ولي صبيان يلعبان، فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبي بالشاة، فعلقه فذبحه، فما شعرنا به إلا مدرجا بدمه. فلما استعلت الضجة هرب الغلام ناحية الجبل، فرهقه ذئب فأكله ونحن لا نعلم، واتبعه أبوه يطلبه فمات عطشا، فأفردني الدهر. قال: فكيف صبرك؟ قالت: لو رأيت في الجزع مدركا ما اخترت عليه. امرأة تعظ الملك العاشق. ذكر الحسين بن محمد الدامغاني: خرج بعض الملوك يتصيد وانفرد عن أصحابه، فمر بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسها، فقالت: إني غير طاهر فأتطهر وآتيك. فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت: انظر في هذا حتى آتيك. فنظر فإذا فيه ما أعد الله للزاني من العقوبة فتركها وذهب. فلما جاء زوجها أخبرته الخبر، فكره أن يقربها مخافة أن يكون الملك فيها حاجة، فاعتزلها. فاستعدى عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا: إن لنا أرضا في يد الرجل، فلا هو يعمرها ولا هو يردها علينا، وقد عطلها. فقال الملك: ما تقول؟ فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدا، وأنا أتخوف دخولها منه. ففهم الملك القصة فقال: أعمر أرضك، فإن الأسد لا يدخلها، ونعم الأرض أرضك. امرأة تختبر جمالها. وذكر أبو الفرج وغيره أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه.